والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات، وقبل شروع الدرس أرجع إلى أصلي المراجعة، في باب أو في فصل موجبات الغسل. كم الأشياء التي توجب الغسل يا أخوان؟ سبعة. قال المصنف عليه رحمه الله هي سبعة موجبات الغسل، وموجبات الحدث الأكبر. موجبات الحدث ماذا؟ الأكبر، أي أن الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ الغسل. وموجبات الغسل هي سبعة، هكذا قال المصنف عليه رحمة الله، فهو في سياق ذكر الحدث الأكبر وموجب الحدث الأكبر وكيفية رفع الحدث ماذا؟ الأكبر. أول هذه الموجبات للغسل خروج المني من مخرجه بلذة، وخروج ماذا؟ المني. هذا قلنا على حالين، قد يخرج في حال النوم، في حال ماذا؟ النوم، في حال السكر، في حال الإغمام، هذا لا يشترط فيه ماذا؟ اللذة، الإنسان ما يشاء. هذا إذا خرج بالإجماع أنه يوجب ماذا؟ الغسل. ودليله ما هو دليله؟ حديث مسلمة، الحديث المعروف الذي يعني قال فيه مسلمة أو أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني أحيانا قد يخرج الماء في حال النوم، في حال الإغماء، في حال السكر، وهذا بالإجماع إذا رآه الإنسان وجب عليه الاغتسال، أما في حال اليقظة فهو الذي ذكره المصنف، ماذا نستفيد من كلام المصنف؟ أن المني إذا خرج من مخرجه بغير ما لا لذة، هل يجيب الغسل أو لا يجيب الغسل في حال اليقظة؟ يوجب. خرج في حال اليقظة، خرج المني في حال اليقظة لكن بغير ماذا؟ لذة، وبغير ماذا؟ تدفق، ما يوجب. ما الدليل؟ حديث علي يا أخوان: إذا فضخت الماء، أي إذا أخرجت ماذا؟ بقوة. إذا أخرجت ماذا؟ إذا دفقت الماء، إذا فضخت أو دفقت الماء فقد ماذا؟ وجب عليك ماذا؟ الغسل. فحديث علي نصب المسألة، معنى ذلك أن المني قد يخرج من الإنسان قد أثناء البرد أو بسبب أمراض، سبب يعني أشياء تسديد ماذا منه، فيكون هذا أشبه ماذا؟ أشبه بالمذي، والمذي هذا لا يجيب الغسل. واضح؟ إذا خرج يسير من الإنسان لم يخرج دفقا، وهكذا لم يخرج ماذا؟ بلذة ولا بشهوة، فهذا لا يجب ماذا؟ الغسل. خرج بسبب المرض، بسبب البرد، بسبب بعض الأمراض إلى غير ذلك، فهذا لا يجب، إذن هذا الموجب الأول، للغسل خروج المني من مخرجه بلذة، وهذا في حال اليقظة. أما في حال النوم فهذا لا يشترط فيه ماذا؟ اللذة، لكن يشترط فيه ماذا؟ أن يخرج من مخرجه، وهذا بالإجماع. الموجب الثاني ما هو يا إخوان؟ الموجب الثاني للغسل انتقاله. واضح؟ قد يشعر الإنسان أنه انتقل لكنه لم يخرج. ما دليل المصنف عليه رحمه الله على أن من موجبات الغسل انتقال المني وإن لم يخرج؟ الماء من الماء إذا رأى الماء، لكن هذا انتقال فقط. الإنسان أحيانا قد يشعر أنه انتقل المني لكنه لم يخرج، فما دليل المصنف عليه رحمة الله على أن هذا من موجبات الغسل؟ انتقال المني، أن يخرج من مكانه، يخرج من مكانه لكن لم يره إلى الآن، لم يخرج من الذكر لكنه انتقل من مكانه. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا من موجبات الغسل. لا، ما في، يعني هو لابد يرى المني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إذا رأت الماء، لكنه إلا ما رأى. فالمصنف يرى أن من موجبات الغسل انتقال المني من مكانه المعروف، لكنه لم يخرج الآن، لم يخرج الخارج، فما دليله عليه رحمة الله؟ ما في حد من يريد جائزة؟ لك محمد هم الدليل يا أخوان عندك؟ لا تراجع وانت تكلم، ما في مراجعة. أنا عمل ترسيل بعدين. عند من؟ عندك عبيد الله صاحب الأوراق، ورقة تطلع ورقة تنزل، فين الأوراق هذه؟ ها؟ مشتق من الجنابة يا أخوان، الجنب مشتق ماذا؟ من الاجتناب، أي بمعنى أنه قد جانب مكانه. فقال هذه جنابة تسمى. المني مأخوذ من الاجتناب، أي أنه قد جانب مكانه، فأخذه من الاشتقاق عليه رحمة الله. والراجح ماذا؟ قول الجمهور أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، ما قال إذا انتقل. النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة تسأله قال إذا رأت الماء، ما قال إذا انتقل الماء. فلا بد من رؤية ماذا؟ الماء، لا بد من رؤية ماذا؟ الماء. وهذا قول جماهير العلماء، لكن هذا ممن فرض به الإمام أحمد في رواية أيضا، ممن فرض به الإمام أحمد أنه إذا انتقل من مكانه وجب ماذا؟ الغسل. الموجب الثالث من موجبات ماذا؟ الغسل تغيير الحشفة، تغيير ماذا؟ الحشفة، أو قدرها إذا قطعت، أو قدرها عندهم إذا قطعت ماذا؟ الحشفة. هذا أيضا مما يوجب ماذا؟ الغسل. ما الدليل؟ ها؟ إذا التقط ختانا، وأيضا إذا جهدها وإن لم ينزل، وإن لم ينزل أيضا جاء أنه إذا جلس بيتشع بها ماذا الأربع ثم جهدها، جاء في رب أم سلمة وإن لم ينزل، أي معنى أنه مجرد العلاج وقدر العلاج عندهم قدر ماذا الحشفة. فإذا التقى الختانان أوجب الغسل وإن لم يحصل الإنزال، هذا أيضا من موجبات ماذا؟ من موجبات الغسل. هذا في آخر الأمر، في أول الأمر كان الأمر ماذا؟ أنه لا غسل إلا بعد نزول، كان حديث جابر الماء من الماء، كان في أول الأمر هذا، ثم نسخ بمجرد الإيلاج وإن لم يحصل ماذا؟ الإنزال. طيب، قيد المصنف عليه رحمة الله أن تغيب الحفشة من موجبات الغسل. في ماذا تغيب هذه الحشفة؟ ذكر أشياء، ها؟ في فرج أو في دبر أو في ولو من بهيمة أو ميتة. فما هو الذي يوافق علينا هذه الألفاظ؟ يعني إذا كان في فرق هذا ما في إشكال، إذا كان في فرق هذا لا ماذا؟ لا إشكال فيه. والدبر قاس على أي شيء؟ باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه من فروج الأصلية، باعتبار أنه من فروج ماذا الأصلية. وهكذا فيما يتعلق بالبهيمة قالوا هذا فرق ماذا أصلي، فأشبه فرق الآدمي، فأشبه فرق ماذا الآدمي. وهكذا من الميتة، الميتة ما في إشكال، لأن عندنا عمومات الأحاديث، إذا جهدها إذا التقط ختانا هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فيما يتعلق بالدبر وما يتعلق بالبهائم. فالبهيمة فيها ماذا خلاف، والدبر ماذا قول جماهير العلماء، وبعضهم ربما نقل إجماعا، بعضهم ربما نقل ماذا إجماعا، لكن البهيمة فيها خلاف، والأقرب أن هذا لا يجب ماذا الغسل، الله أعلم. وذكر أن هذا مقيد، ماذا قال؟ ذكر أن هذا مقيد من دون حائل. يقسمنا الحائل إلى كم قسم؟ إلى قسمين، حائل ثقيل، والحائل ماذا الخفيف. بعض العلماء يقول حائل من دون حائل أو شر، ومن العلماء من قال سواء كان الحائل ماذا خفيفا أو كان ثقيلا، وبعض العلماء ماذا فصل بما يتعلق ماذا بالحائل، لأنه إذا كان حائل ماذا ثقيل فما يحصل التقاء ماذا الختانين، وما يحصل للإنسان ماذا اللذة الذي توجب ماذا توجب الغسل. والمسألة محل خلاف، والمسألة محل خلاف. من موجبات الغسل أيضا مما مر معنا، إيش موجبات الغسل اللي مرت معنا؟ ها؟ إيش قوتها؟ الحيض والنفاس. طيب، أنا بعده إن شاء الله. الحيض والنفاس أيضا من موجبات ماذا؟ الغسل. هذه بالإجماع، هذا لا خلاف فيه أن المرأة إذا حاضت وجب عليها الاغتسال، والمرأة إذا لم تسد وجب عليها الاغتسال، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الحبيبة رضي الله تعالى عنها. وأيضا من موجبات الغسل عند المصنف إسلام الكافر، إسلام الكافر، وقلنا أن الكافر سواء كان أصليا أو كان ماذا مرتدا، والراجح أنه لا يجب على الكافر الاغتسال ولو كان عليه جنابة، ولو كان عليه جنابة. مدري أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة، لم يأتي في خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أسلم يقول تذهب منا تغتسل، وما جاء من حديث منا ثمامة إنما ذهب منا لنفسه فاغتسل، ذهب لنفسه منا فاغتسل. أما إيجاب الغسل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قد أسلم الآلاف المؤلفة ودخل الإسلام، ولم ينقل في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ماذا به الغسل، سواء كان عليه جنابة أو لم تكن عليه ماذا جنابة، فإن الإسلام يجب ما قبله ولو كانت عليه جنابة، تذهب الجنابة الإسلام سبحان الله، تذهب الجنابة مجرد ماذا الإسلام. وأيضا من موجبات الغسل عندهم الموت، وهو تغسيل الميت، لكن تغسيله لا عن ماذا، لا عن خبث ولا عن حدث، وإنما تغسيله للتنظيف، إنما تغسيله تعبد المذاري التنظيف، لا عن خبث ولا عن حدث. طيب هذه يعني موجبات الغسل، ما هي سنن الغسل؟ انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى السنن، انتقل المصنف عليه رحمه الله إلى السنن بعد ذكر ماذا موجبات، أي ما توجب الغسل، أي وجوبا يغتسل الإنسان. أما هذه السنن ماذا الاغتسال أو سنن ماذا الغسل، يسن لماذا؟ للجمعة، على خلاف أيضا في المسألة العلماء من أوجبه، لكن الأقرب أنه مستحب، الأقرب أنه مستحب. ومن قائل يفصل بين من كان عليه ماذا روائح، فجعل من تارة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، وقول من قول عائشة، وقول ماذا عبد الله بن عباس، ولا يعرف لهم ماذا مخالف من الصحابة، أن الإنسان إذا كان في رائحة وجب عليه إذا جاء الجمعة أن يغتسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله. ومنهم من يرى الاستحباب مطلقا، ومنهم من يرى الوجوب ماذا مطلقا، والاغتسال إنما هو للجمعة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه. الغسل الثاني من الأغسال المستحبة للعيد، في شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، إلا ما جعل ابن عمر، إلا ما جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا فيما يتعلق بالكسوف الاستسقاء، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في الاغتسال للكسوف الاستسقاء؟ قال هذه أقرب للبدعة، ما الدليل؟ قال لأن سبب الاغتسال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من فعله، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يدل على أن هذا من السنن التركية، ليس من السنن ماذا الفعلية، ليس من السنن ماذا الفعلية، فهذا يعني سببه كان حاصل في زمنه عليه الصلاة والسلام. لهذا نبه ابن القيم عليه رحمه الله أن السنن كما تكون فعلية أيضا تكون تركية، أن السنن كما تكون فعلية تكون ماذا تركية إذا قام سببها، ولم يمنع من فعلها ماذا مانع، فتركها عبادة، فتركها يكون من قبيل ماذا العبادة. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا ابن القيم عليه رحمة الله، وهكذا ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. أيضا من هذه الجنون والإغماء، لكن اشترط المصنف شرطا، ما هو؟ لا يكون عن احتلال. أما إذا كان عن احتلال نقول في هذه الحالة ماذا يجب، نقول في هذه الحالة ماذا يجب، بمجرد الجنون مجرد الإغماء يستحب الإنسان الاغتسال. ما الدليل؟ قاس على مسألة، لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم خرج، فقال قد صلوا، قالوا ما صلوا، ثم أغمي عليه ثم ذهب فاغتسل مرة أخرى، وقاسوا عليه الجنون بجامع ذهب العقل، بجانب زوال العقل وذهب ماذا العقل، هذا يستحب، هذا ماذا يستحب. من الأغسال المستحبة عند المصنف عليه رحمه الله والتي لا تجب وإنما هي من المستحبات، المستحاضة، المستحاضة يعني يستحب لها ماذا الاغتسال لكل ماذا صلاة، ما الدليل على أنه يستحب لها تغتسل لكل صلاة؟ حديث عائشة في قصة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ذاك ماذا ذاك تلك استحاضة، فإذا يعني ماذا انتهت عادتها التي كانت تحتاج الحيض ماذا فيها فلتغتسل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل أي من الحيض فقط، وكانت أم حبيبة ماذا تفعل؟ تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل ماذا؟ صلاة. فهل يؤخذ من فعل الصحابية رضي الله تعالى عنها استحباب الغسل للحائض للمستحاضة في كل وقت؟ هذا مجرد فعل، مجرد تنظف فقط، مجرد تنظف. فالحديث الوارد ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجرد فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فلا دليل على استحباب الاغتسال لكل ماذا؟ صلاة، لكل ماذا؟ صلاة. وأيضا من المستحبات، من الأصلاح المستحبة، الإحرام. الإحرام أيضا يعني من ابن عمر رضي الله عنهما، ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الشيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل. فإذا جاء إلى الميقات اغتسل وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة محل إجماع، هذه مسألة محل إجماع، الاغتسال في الإحرام. الغسل الثاني أيضا ودخول مكة، أيضا دخول ماذا؟ مكة. كان ابن عمر ماذا يفعل؟ يبيت في جبل بلواء، ثم بعد ذلك يغتسل ماذا فيه. وأيضا هذا الغسل من المستحبات، هذا الغسل من المستحبات. وأيضا الثالث حرم ماذا؟ حرم مكة، أي إذا يعني بعد ذلك ماذا؟ بعد دخول ماذا؟ أثناء دخول ماذا؟ مكة، في أثناء الحرم، الغسل الثالث. وهذا لا دليل عليه، هذا الثالث لا دليل ماذا عليه. وأيضا من الأغسال المستحبة ذكر المصنف الوقوف بعرفة، هذا لم يأتي إلا عن بعض الصحابة، يعني علي وعن ابن عمر، ويحتاج إلى نظر أيضا في هذه الآثار، في هذه الآثار والجماهير عليه، والجماهير ماذا على هذا. الأغسال المستحبة الذي أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، وقال هي من البدعة، مثل يعني الغسل ماذا لي طواف الوداع، النبيت في مزدلفة، رمي ماذا الجمار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن هذه ماذا بدعة، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحبوا هذا الأمر. انظر لهذا الكلام، كلام متين. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا استحب ماذا جماهير العلماء، قال بل هو بدعة. والسبب لأن مقتضى قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ماذا؟ مع عدم ماذا؟ المانع. فتركه من السنن، تركه ماذا يعتبر ماذا؟ من السنن. إلا أن استثنى حالة، ما هي الحالة؟ إذا كان الإنسان عليه رائحة يؤذي من يجالسه في هذه الأماكن، في هذا الحال يستحب له من باب ماذا؟ دفع الضرر، من باب دفع ماذا؟ الضرر. وإلا هذه ليست من السنن، هذه ليست ماذا؟ من السنن. ثم ذكر ما يتعلق بالمرأة إذا كانت حائض أو كانت ماذا نفساء وأرادت الاغتساء، أو كانت ماذا إذا كانت على جنابة أو كانت على حيض، ماذا قال المصنف عليه رحمة الله فيها؟ فيما يتعلق بالشعر خاصة، شعر المرأة إذا كانت على جنابة أو شعر المرأة إذا كانت على حيض وأرادت الاغتساء، ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ ها؟ من الذي تنقص شعرها؟ الحائط والنفساء والتي عليها جنابة لا تنقض. ما الدليل على هذا التفريق؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ فرق المصنف بين الحالين، ها؟ حديث أم سلمة أنها قالت إن امرأة أشد ماذا شعر رأسي، إن امرأة ماذا، إن امرأة ماذا أشد شعر ماذا رأسي، أفأنقضه ماذا لي الجنابة. جاء في بعض الألفاظ والحيض، وهي شاذة، لفظ الحيض هذه شاذة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحطي على رأسك. والقسم الثاني الدليل عليه على أن تنقض شعر في قصة عائشة لما كانت محرمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي ماذا شعر ماذا رأسك، وهي ما زالت على الحيض، ما زالت على ماذا على حيضها رضي الله تعالى عنها. هل بدليل على التفريق؟ ذاك ما يتعلق بالإحرام، وهذا ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق هذا بالطهارة، وذاك فيما يتعلق بالإحرام. والصحيح أنه لا فرق بين الأمرين، لكن ما الواجب عليها إذا أردت المرأة أن تغتسل وكان شعرها ماذا يا إخوان؟ كان شعرها مشدود عليها، كالنساء الذي تعمل هذه الدراية والقرون إلى غير ذلك، هل يجب عليها أو ما يجب عليها؟ ما الواجب عليها إذا أردت تغتسل وصول الماء إلى البشرة؟ أما بعض الشعر ما يمسه الماء فلا يشترط، بعض الشعر لا يمسه الماء لا يشترط. إذن الشعر ما يغسل، ولا يجب على المرأة أن تغسله، والواجب عليها أن تغسل ماذا؟ البدن. الواجب عليها أن تغسل ماذا؟ البدن. معنى ذلك أن الشعور ما له علاقة بالغسل، أن الشعور ما له علاقة بالغسل. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ماذا؟ انقضي ملان شعرك، انقضي ملان شعرك. فقال العلماء، استدل العلماء هذا انه ليس بشرط ان تنقض المراه الشعر ملان راسيه في ثنان الاغتسال، ولكن الشرط وصول الماء الى ما تحت الشعر اي الى البشره. فاذا وصل وبعض الشعر قد تتيقن او يغلب على ظن عدم وصول الماء اليه لا يضر، هذا لا يضر لحديث ملان أم سلمة، وهذا الذي حكاه ابن قدامة عليه رحمة الله، الذي حكاه مادام ابن قدامة عليه رحمة الله. فالعبرة بالبشرة، أما الشعر فلا، أما الشعر مادام فلا. أيضا من السنن سنن الاغتسال، يتوضأ بكم ويغتسل بكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل مادام بالصاع إلى 5 أمداد لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. وما لا يكره؟ ما هي المكروهات؟ الإسراف في الماء، الإسراف مادام في الماء. ما الدليل على أنه يعني يكره الإسراف ولو كان الإنسان على نهر جاد؟ لو كان الإنسان على نهر من الأنهار يكره الإسراف في الماء؟ ما الدليل؟ حديث سعد، سعد بن أبي مدان وقاص، مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا السرف، أي الصرف ماذا في الماء؟ ماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ماذا ليس في الوضوء ماذا سرف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام منا ولو كنت على نهر المدان قال. ولكن الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد مدان ضعيف، هو حديث يعني مدان أبي سعيد، حديث المدان أو حديث مدان الحديث سعد، نعم حديث سعد، وهو حديث المدان ضعيف، في عبد الله ابن لهيعة، في عبد الله ابن لهيعة، لكن المعنى صحيح. ما الدليل على أنه يكره؟ أو ما الدليل على أن الإنسان يقتصد؟ السنة أن الإنسان يقتصد، ها؟ وأيضا أن كون الإنسان يعود نفسه، واضح كون الإنسان مناه يعود، هذا تعويد الإنسان مناه، تعويد الإنسان نفسه على أن لا يسرف، تعويد الإنسان نفسه، وإن كان هذا النهر قد لا يكون في إسراف، وإن كان هذا النهر قد لا يكون في مناه إسراف، وإنما هو مناه التعويد على هذا، التعويد على هذا، أي بمعنى أن الإنسان يعود مناه نفسه على أنه يقتصد، أخذ الكرام من هذا المعنى، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يفتحون ما عندنا من الخزان في 500 لتر أو 1000 لتر في صب كله في وضوء واحد، مش مسرف هذا؟ زيادة. طيب بقي مسألة ذكرها المصنف عليه رحمة الله، إذا نوى الغسل، إذا نوى بالغسل رفع الحدثين، إنسان عنده الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فنوى ماذا الغسل، نوى ماذا بالغسل أنه يرفع الحدثين، يعني أتى بفعل واحد يريد به ماذا ينوي ماذا فعلين، أتى بفعل واحد ينوي ماذا فعلين، يرفع الحدث الأصغر والأكبر، هل يرتفعان ولا ما يرتفعان؟ ها يرتفعان صح ولا لا؟ هذه ما فما هي المسائل الأربع؟ يعني أنا نستطيع أن نستنبط مسائل أربع، إذا نوى الغسل رفع الحدثين، أول حدث وأطلق ارتفع، فما هي المسائل التي تكون عندنا؟ اولا اغتسل ثم توضأ، يعني هذا وهذا فعل الاثنين، هذا لا اشكال فيه، ما في اشكال عندنا. ثاني ها ينويهما الاثنين بغسل المدى واحد، هذه الصوره اللي مرت معنا. ثالث ينوي رفع المدى الاكبر دون الاصغر. الرابع ها يطلق، يعني ينوي رفع المدى الحدث، وفي كل هذه الصوره على الصحيح لانه ماذا يرتفع ماذا الحدث. ما الدليل على أنه لا يشترط أن يأتي برفع الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر؟ ما الدليل على هذا؟ إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر، ما الدليل على أنه إذا لم ينوي إلا الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر بل مصر على الحدث الأصغر؟ نعم، ما يتعلق بالطهارة ماذا الكبرى تدخل تحتها الطهارة ماذا الصغرى، وقعت بحديث هذا، حديث المسلمة، حديث وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. في الأحداث يعني الحدث الأكبر لا يشترط نحوه إزالة الحدث ماذا أو رفع الحدث الأصغر، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، معنى أن هذه الصور الأربع تصلح، الصور الأربع هذه كلها ماذا تصلح. فما هو الذي يسن في غسل الجنابة؟ ما هو الذي يسن في غسل ماذا الجنابة؟ السنن أن يغسل الإنسان فرج أولا ثم بعد ذلك ها إذا أراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ، أيضا هذا مر معناه، وأيضا إذا أراد النوم لحديث عمر، إذا أراد المعاودة ماذا مرة ماذا أخرى، وأيضا والغسل هذه الأشياء كل هذه الأشياء والغسل الوضوء وهي ما يتعلق بالمعاودة أفضل. وما هو الذي يكره؟ يكره الجنب أن ينام على ماذا؟ على غير وضوء. لحديث ماذا؟ عمر قال إذا توضأ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدنا قبل أن يتوضأ قال يعني ماذا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ثم قال الشيخ علي رحمه الله قال ثم يبسمل سرا، نحن في الصلاة نحن في صفة ماذا الصلاة، قال ثم يبسمل أي بعد أن ينتهي ماذا من دعاء الاستفتاح. رتب هذا المصنف عليه رحمه الله الآن هو شرع في ذكر صفة الصلاة أو كيفية ماذا الصلاة وذكر ما يتعلق بالبسملة. يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقول بسم الله فقط، لكن الأكل والشرب واللباس إلى آخره، لكن هنا يذكر البسملة كاملة، يذكر البسملة ماذا كاملة. وقال سرا يذكر البسملة وما يتعلق بالواجبات والأركان والمستحبات هنستأثر إن شاء الله يرتبها ماذا المصنف عليه رحمه الله، لكن هو الآن في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية ماذا صفة ماذا الصلاة. فإذا دعا دعاء الاستفتاح بعد ذلك ماذا يبسمل قال سرا. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح ما ذكر المصنف أن السنة الإسرار، ونحن ما نريد أن نورد كل الأحاديث والآثار والكلام عليها لأن الكتاب مختصر، لكن هذا هو الراجح لحديث من؟ حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون ماذا بالحمد، ما ذكر ماذا البسمل، بل جاء في بعض الألفاظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى كل هذه السنة، إلا في حال إذا خشي الإنسان مع الإخوان فتنة أو أراد تأليف قوم، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أنه لا حرج أن يعني يتلفظ بالبسملة جهرا، وإلا في السنة الإصرار، وإلا في السنة الإصرار كما ذكر المصنف عليه رحمه الله. قال ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ معنا الفاتحة أي فاتحة معنا الكتاب، فاتحة الكتاب سيأتي معنا في باب الأركان، سيأتي معنا في باب الأركان. والآن يسوغ لك فقط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرتبة، يقرأ فاتحة الكتاب ماذا مرتبة، أي مرتبة فيما يتعلق ماذا بالآيات وما يتعلق بالكلمات وما يتعلق كذلك ماذا بالحروف وهكذا ما يتعلق بالحركات وهكذا فيما يتعلق ماذا بالحركات. معنى أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب، آيات كلمات حروف حركات هذه واجبة، لو أقل بشيء ماذا منها، لو أقل ماذا بشيء ماذا منها ما قرأ فاتح ماذا الكتاب. فلو حصل أنه نكس فيما يتعلق به يعني لم يقرأ يعني ماذا مرتبة، أولا في قوله ثم يقرأ الفاتحة، قال العلماء ماذا نستفيد من قوله الفاتحة؟ هل فيها ماذا لي العموم؟ هل فيها ماذا لي العموم؟ فكلما كان من الفاتحة لابد ماذا أن يقرأ، وفاتحة الكتاب هي ماذا سبع ماذا آيات، سبع ماذا الآيات، سبع الآيات ماذا المعروف، وهي السبع ماذا المثاني، وهي السبع ماذا المثاني. فقول المصنف ثم يقرأ الفاتحة، ثم هذه قال العلماء أنها ليست ماذا لا تقتضي يعني ماذا يريد اتيانها للترتيب فقط لا للتراخي، لأنه لابد أنه إذا بسم الله يأتي ماذا بقراءة الفاتحة مباشرة، فما أراد المصنف من الإديان ب ثم المسألة يعني ماذا التراقي أو الفور، لا يريد الكلام على هذه المسألة، وإنما يريد الكلام على الترتيب، إنما يريد الكلام على ماذا ترتيب، لا يريد أن يبحث مبحث التراخي أو الفورية، لأنه لابد أن يقرأ ماذا فاتحة الكتاب بعد البسملة، أن يقرأ فاتحة الكتاب بعد البسملة، فيريد الكلام على الترتيب. ثم قال يقرأ الفاتحة، قلنا أن ألف الفاتحة عندهم ماذا للعموم، فماذا تشمل؟ تشمل الآيات والكلمات والحروف والحركات، تشمل الآيات والحروف عندهم ماذا والحركات. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قرأ بعض الآيات أو ترك ماذا بعض الآيات أو ترك بعض الكلمات أو ترك ماذا بعض الحروف ما صح منه ماذا فاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا فاتحة ماذا الكتاب. يعني الآن اللفظ الأول نستدل به على عموم الفاتحة، كلما كان يتعلق بالفاتحة لابد أن يقرأ، كلما كان يتعلق بالفاتحة لا بد ماذا أن يقرأ. ثم القسم الثاني منها أن يكون أن تكون هذه القراءة مرتبة. ما معنى مرتبة؟ هذه الآية قبل هذه الآية، الترتيب أن تقرأ كل آية وكل كلمة وكل حرف في مكانه، هذا يسمى ترتيبا عند العلماء، هذا يسمى ترتيبا، أن تقرأ كل آية وكل كلمة وكل كذلك مدى حرف وكل حركة في مكانها، هذا يسمى ترتيبا عند مدى عند العلماء. إذن هذه من الشروط، هذه كلها أركان، هذه كلها من قبيل الأركان. ثم قال عليه رحمة الله أيضا متوالية، أي بمعنى لا يكون فيها تراخل، لا يكون فيها ماذا تراخل. ومعنى ذلك يعني في قول المصنف عليه رحمة الله أنها متوالية، أي يشترط فيها ماذا الموالاة. ما معنى الموالاة؟ تقرأ الكلمة بعد الكلمة والآية بعد الآية إلى آخره، هذا معنى ماذا الموالاة، وأن الموالاة فيها ماذا شرط، وأن الموالاة فيها ماذا شرط من الشروط. ومعنى ذلك أن الإنسان لو حصل بأنه ماذا سكت وطال ماذا السكوت لغير ما عذر، إذا سكت الإنسان وطال السكوت لغير ما عذر نقول ترجع تقرأ الفاتحة من أولها، لأنه يشترط في الفاتحة يعني ماذا الموالاة بين الآيات. فلو طال الفصل يعني سكت الإنسان يعني يسمع أصوات، فسكت يسمع هذه الأصوات فطال بماذا السكوت لغير ما حاجة، فنقول في هذه الحالة ترجع تقرأ فاتحة الكتاب من أولها، فإن الموالاة فيها ماذا من شروط القراءة. وهكذا لو كان الفاصل بين هذه الآيات بذكر يعني غير مشروع، أي لا يتعلق بهذه الآيات ولا يتعلق معاني هذه ماذا الآيات، يعني يقف الإنسان عند الحمد فيحمد الله ويثني عليه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ثم يدعو، ما علاقة، ثم بعد ذلك يعني ماذا يدعو، فنقول ترجع تقرأ ماذا فاتحة الكتاب من أولها. أما شيء يتعلق بالفاتحة إذا ذكر مثلا على سبيل المثال أنعمت ماذا أنعمت عليهم، فسأل الله سبحانه وتعالى الإنعام، قال بعض العلماء هذا يتعلق تعلق فتح الكتاب، مع أن هذا لا يكون إلا في صلاة الليل، مع أن هذا لا يكون في صلاة الليل، فإذا دعا ماذا بدعاء، دعا ماذا بدعاء للتعلق هذا فتح الكتاب، فهذا لا يخدش في فتح ماذا الكتاب. أما يدعو ماذا بدعاء أجنبي ويأتي بذكر ماذا أجنبي أو يسكت في طول ماذا الفصل، فلا بد أن يسترد ماذا فتح الكتاب ماذا من أولها. قال وفيها 11 تشديدة، فيها ماذا يريد المصنف عليه رحمه الله من الحروف المخففة والحروف ماذا المشددة، يعني قد يخفف الإنسان المشدد وقد يشدد ماذا المخفف، ماذا يحصل؟ إما زيادة في الفاتحة وإما نقصان في الفاتحة، هذا يخلبها ولا ما يخلبها؟ يخلبها متى؟ إذا أنقص منها، وهو إذا خفف المشدد أنقص منها. والفاتحة قد قدم لك المصنف أنه قال ثم يقرأ الفاتحة، ألف الفاتحة ماذا للعموم، أي تقرأ ماذا كل الآيات والكلمات والحروف، فإذا خففت الحرف قرأت حرفا ما قرأت حرفين، أي أسقطت ماذا حرفا، أسقطت ماذا حرفا، وهذا يخل. والعكس بالعكس، لو شددت المخفف زدت ماذا في فاتحة ماذا الكتاب، زدت في فاتحة ماذا الكتاب. المصنف عليه رحمة الله يريد التنبيه على أن فيها 11 تشديدة، ماذا يريد المصنف عليه رحمة الله؟ تتنبه لا تخفف ماذا المشدد، فإنك ستسقط ماذا حرفا من فاتحة الكتاب، ويكون ما قرأت فاتحة الكتاب، يكون ما قرأت ماذا فاتحة ماذا الكتاب. ثم قال عليه رحمة الله وإذا فرغ قال آمين، إذا فرغ ماذا قال آمين، وآمين بمعنى ماذا اللهم استجب، اللهم ماذا استجب، وهذه ماذا سنة من السنن، هذه سنة ماذا من السنة، ستأتي إن شاء الله في أبوابها هل هي من الواجبات أو من السنن إلى غير ذلك. فيقول آمين، آمين ما لا تعلق فاتحة الكتاب، آمين ليس لا تعلق ماذا بفاتحة ماذا الكتاب. قال يجهر بها إمام ومأموم، يجهر بها الإمام هذا لا إشكال فيه، الإمام يجهر بآمين هذا لا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فأمنوا، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأمين المؤتمين بتأمين من الإمام، ولا يكون إلا عن سماع، لا يكون إلا عن سماع ماذا ثم يا إخوان، لا يكون إلا عن سماع تأمينان، فيه أنه يجهر، ففي أن الإمام يجهر هذا لا إشكال فيه. بقي عندنا الإشكال فيما يتعلق ماذا به، يجهر بها ماذا إمام، يجهر بها ماذا إمام. المأموم هل في دليل عليه أو أنهم قاسوا ماذا قياسا، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، الجهر في حق الإمام ما في إشكال عندنا، التأمين في حق المؤتم يؤمن ولا إشكال عندنا، لكن أين الجهر؟ أنه إذا أمن الإمام فأمنوا، أي تجهروا بالتكبير، جاء في بعض الأحاديث أنه ما حسدتكم ملاء اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين، ما في دلالة أنهم ماذا يرفعون أصواتهم. قالوا الحسد لا يكون إلا على شيء مسموع، هكذا يسمى بعض العلماء، قالوا الحسد لا يكون إلا على شيء ماذا مسموع، على شيء مخفي. قالوا هذا يدل دلالة فيها إشارة على أن الإمام أيضا يجهر بالتأمين، يجهر ماذا به التأمين. لهذا قال يجهر إمام، يجهر بها إمام ومأموم معا. ماذا نستفيد من لفظ ماذا معا؟ مسألة وهي ما يتعلق متى يؤمن المأموم، متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن قبل الإمام؟ هل يؤمن بعد أن ينتهي الإمام؟ هل يؤمن بعد أن يشرع الإمام أو يؤمن مع الإمام؟ أقوال في المسألة، والراجح من هذه الأقوال أنه يؤمن مع الإمام مباشرة، أنه يؤمن مع الإمام ماذا مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين ماذا الملائكة غفر له ما تقدم ماذا من ذنبه. ولهذا جاء في بعض الألفاظ إذا قال الإمام للضالين فقولوا ماذا آمين، أي بمعنى ينتهي من النون تدخل مباشرة على التأمين، تدخل مباشرة على ماذا على التأمين. بعضهم الإمام إلى الآن ينتهي من النون، وإذا بالمؤتم ماذا يقول آمين، لأنه الآن الذي يوجب ماذا التأمين، حتى يفرغ الإمام ماذا حتى يفرغ الإمام من قوله ماذا وللضالين، لابد أن ينتهي من هذا ماذا الكلمة، لابد أن ينتهي من هذه ماذا الكلمة. فهي الذي هي يعني سبب هذا التأمين، سبب هذا ماذا التأمين، لأن سبب التأمين ما هو؟ أنك تدعو الله سبحانه وتعالى ألا تكون من اليهود ولا تكون ماذا من النصارى، فإذا انتهيت يأتي التأمين. أما قبل أن ينتهي من النون فقد تؤمن، هو انتهى من الدعاء، فلا بد أن ينتهي من الدعاء، وانتهى من الدعاء يكون منتهي من حرف النون، من حرف ماذا النون، فحينها يأتي التأمين، لأنه في دعاء قبله، لأن في دعاء ماذا قبله، والدعاء لم ينتهي إلا بالنون، فبعضهم يستعجل قبل انتهاء الإمام من لفظ النون. إذا تأخر الإمام بعد النون أمن، شرع لك التأمين، اترك الإمام. واضح هذا أمر يعني قد يحصل. لهذا جاء في بعض الأحاديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تأمين الإمام حتى يؤمن الإمام، وإنما قال حتى يقول والضالين، يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فإذا انتهى الدعاء تؤمن، إذا انتهى الدعاء ماذا تؤمن. ولهذا نستفيد من قوله معا أنهم ماذا أنهم يتحدون فيما يتعلق بالتأمين، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، بنفس اللفظ، بنفس ماذا اللفظ. قال في جهرية، أي بمعنى أن هذا التأمين في جهرية، أما في السرية لا، أما فيما يتعلق بالسرية فلا. قال وغيرهما فيما يجهر فيه، وغيرهما من الذي بقي؟ من الذي غيرهما؟ قال وغيرهما فيما يجهر فيه، المنفرد يا أخوان، المنفرد، غيرهما غير الإمام والمؤتم، من بقي؟ المصلي هم ثلاثة، إمام ومؤتم منفرد، ما في زيادة، صح ولا لا؟ ولا بقي رافع؟ ما بقي رافع المصلين، إمام ومؤتم ومنفرد، يقصد بذلك ماذا؟ المنفرد. متى يجهر؟ قال يعني متى يؤمن؟ فيما يجهر فيه، فيما يجهر ماذا فيه. قال وغيرهما فيما يجهر ماذا فيه، أما فيما يسر فيه فلا يقول آمين، لأن صلاة سرية، لأن صلاة ماذا سرية. إذا المنفرد إذا جهر ماذا بالصلاة، كانت صلاة جهرية، يصلي صلاة العشاء، يصلي صلاة الليل إلى آخر من الصلوات ماذا الجهرية، لماذا أن يؤمن، لماذا أن يؤمن ويجهر ماذا به التأمين. وما عندنا إلا القياس، ما عندنا إلا القياس على من؟ على الإمام وعلى المؤتم، أما نص جاء في المنفرد ما عندنا. ثم قال عليه رحمة الله قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم إلى آخره. أيضا مما يعني ماذا يسن الجهر بالقراءة، الجهر ماذا بالقراءة في الصلوات ذكرها، الجهر بالقراءة في الصلوات ذكرها. من هذه الصلوات، الصلوات الجهرية، صلاة ماذا الصبح، صلاة ماذا الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، يعني هذه السنن. معنى ذلك لو أسر الصلاة ماذا يقال صحيح فات السنة فقط. إذا لم يجهر الإنسان في صلاة الفجر أو في صلاة الجمعة أو صلاة العيد أو الكسوف يقول هذه سنة من السنن ولا تجد هذه سنة، لكن يحصل تشويش، لا شك أنه يحصل ماذا تشويش، ولكنها سنة من السنن. ندل على أنها سنة من السنن القراءة جهرا في هذه الصلوات، ما الدليل على أنها من السنن ولا تجب؟ لأنه مجرد فعل، لأنه يرى فعل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أمر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر، ما في، فهي سنة من السنن، إذا جهر فيها فهي سنة من السنن، وإذا ترك نقول ترك سنة، والأولى لا يفعل، لأن قد يحصل تشويش على من؟ على المصلين، سيقولون آمين أو يقولون ماذا؟ سبحان الله سبحان الله، حتى يرفع صوته، حتى يرفع صوته. قالوا استسقاء وهكذا وأولياء ماذا؟ مغرب وعشاء، أي الأوليين من صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء، يجهر فيهما. قال ويكره لمأموم، ويكره ماذا لمأموم؟ ما معنى يكره ماذا لمأموم؟ الجهر، لأنه خلف من؟ خلف الإمام، وإذا جهر ماذا يحصل على الإمام؟ شوش على الإمام، وهذا سيأتينا مبحث، هل المأموم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام أو لا يقرأ؟ هذا مبحث خاص، هذا مبحث خاص يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال ويخير منفرد ونحوه، المنفرد ماذا يخير بين أن يجهر بالصلوات الجهرية وبين أن لا يجهر، وينظر ما هو الأصلح، والسنة الجهر، السنة عندنا الجهر، لكن أحيانا قد يرى أن يعني كونه يخفض ماذا من صوتي أو يسر ماذا من صوتي أفضل حتى لا يدخل الرياء، خاصة إذا كان يقوم من صلاة الليل إلى غير ذلك. قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وهذا شروع من المصنف عليه رحمه الله. ما هي السور التي تقرأ ماذا في الصلوات؟ ما هي السور من القرآن الذي تقرأ ماذا في الصلوات ماذا الخمس في الصلوات ماذا الخمس؟ ذكر ما يتعلق مبحث ماذا المفصل. قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمفصل على الراجح كما رجح ماذا ابن حجر عليه رحمه الله أنه يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، يبدأ من قاف إلى آخر ماذا القرآن، وسمي بالمفصل بكثرة ماذا فواصله، لأن الآيات قصيرة، لأن الآيات ماذا قصيرة ماذا فيه، سمي بالمفصل لكثرة فواصله، لكثرة فواصله، فيبدأ من قاف، يبدأ ماذا من قاف إلى آخر ماذا القرآن. ثم وزع هذا المصنف على هذه الصلوات بدءا ماذا بصلاة الفجر، أنه يقرأ في صلاة الفجر، وهذا في الأكثر، لأنه قد يأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ ماذا بغير ماذا طوال ماذا المفصل، غير طوال ماذا المفصل في صلاة ماذا الفجر، فيقرأ ماذا من الطوال في صلاة ماذا الفجر، لأن صلاة الفجر ماذا مشهودة، والقراءة فيها ماذا مشهود. قال والمغرب من قصار المفصل، من قصار يعني قصار ماذا المفصل، وهي ماذا من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر القرآن. هل الضحى تدخل ولا ما تدخل؟ نقول نعم، بدءا من الضحى إلى آخر القرآن، هذا يسمى بإصار المفصل. قال والباقي من أوساطه، من أوساطه من ماذا؟ من عما إلى أين؟ إلى الضحى، الضحى ما تدخل وعما يدخل، وهكذا تقول قاف تدخل وعما بعد ذلك تدخل في الطوال، وهكذا يكون تقسيم المفصل، تقسيم ماذا المفصل. نقول هذا ماذا في الأكثر وفي الغالب، والدليل على ذلك ماذا؟ قصة سليمان ماذا ابن يسار، قصة سليمان ماذا ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف أميرا، صلى خلف أميرا، قال لقد يعني ماذا ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه قد شابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال سليمان ابن يسار؟ قال شهدت ذاك الأمير يقرأ بهذه الأشياء، معنى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر صفة الصلاة وما يقرأ فيها، ذكر صفة الصلاة وما يقرأ فيها لماذا الصلوات، فشبهه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي هذه، السنة في الغالب هي هذه، وإن كانت الدلالة يعني فيها شيء، وإن كانت الدلالة ماذا فيها شيء، لكن عندنا يعني ذكر الشيخ الألباني عليه رحمه الله في صفة ماذا الصلاة ما السورة التي تقرأ، فهي تناسب هذا التقسيم، فهي تناسب هذا التقسيم الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. لكن عندنا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة يأخذه حديث حسن، وهو حديث ماذا حسن ثابت عن النبي عن ماذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا هذا في الأكثر، هذا ماذا في الأكثر. وباقي الصلوات من أين؟ ما هي باقي الصلوات يعني غير الصبح والفجر؟ صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة ماذا العصر، فيقرأ فيها ماذا في أواسط ماذا المفصل، أي من عما إلى ماذا إلى الضحى، يقرأ هذه السور، يقرأ فيها هذه ماذا السور. قال ثم يركع مكبرا، هذه الأشياء فصلناها، مرت معنا في مختصر الصلاة، مرت معنا في آداب المشي للصلاة. قال ثم يركع مكبرا، ثم يركع مكبرا. التكبير متى يكون؟ هل يكبر الإنسان ما زال قائما، أو يكبر بعد وصوله إلى الركوع؟ ماذا يقول الفقهاء؟ يكبر بعد الانتقال، لأن هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، أي بعد الانتقال تشرع في التكبير. فبعض الناس ترى سبحان الله يكبر ما زال قائما، هذا خطأ، أو يكبر بعد وصوله إلى ماذا؟ إلى مكانه. أو بعضهم ماذا يفعل؟ يكبر من القيام إلى أن يصل. الله موجود هذا، موجود هذا، بعضهم يكبر هكذا، يكبر وهو قائم إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الركوع. وبعضهم يكبر وما زال قائما في الهوى، ما في تكبير. وبعضهم يكبر إذا وصل ماذا؟ إلى الركوع. كل هذه من الأخطاء، والتكبير إنما يكون عند الانتقال، ولهذا سميت التكبيرات الانتقال، سميت التكبيرات الانتقال. سيأتي المبحث هل هي من الواجبات أو من المستحبات، سيأتي المبحث في هذه، لكن الآن هو يذكر صفة الصلاة. قال ثم يركع مكبرا، لكن لو حصل أن هذا الإنسان أخطأ فكبر وما زال قائما، أو كبر وقد وصل إلى ركوعه، أو كبر من قيامه إلى ركوعه، نقول هذا يعني سبحان الله قد يبتلى به الإنسان، قد يبتلى بماذا؟ الإنسان، بل عامة الناس، بل كثير من الخاصة يفعلون هذا ماذا؟ الفعل. بعض الفقهاء ماذا يقولون؟ بعض الفقهاء يقول لو كبر وهو قائم أو كبر بعد وصوله أن هذه الصلاة تعتبر باطل، يبطلون الصلاة. بعض الفقهاء يبطل ماذا؟ الصلاة، لكن هذا في حرج، هذا في حرج على المصلين. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ولرفع اليدين في حال التكبير إلى الركوع عندنا حالتان، الحالة الأولى يرفع إليه حدو من كبيره، والحالة الثانية يرفع إليه ماذا؟ يحاذي بهما ماذا؟ أذنيه إذا كبر ماذا؟ الركوع. طيب الآن التكبير متى سيكون؟ في أثناء الهوي، والرفع الآن متى يكون؟ هو قائم، كيف سيفعل؟ بعد النزول يرفع إليه، كيف يفعل؟ مر معنا أن حالة التكبير قد تكون قبل، قد تكون قبل الركوع، يرفع إليه ثم يكبر بعدها يهوي، وقد يكون الركوع ماذا؟ وقد يكون التكبير قبل الرفع، يكبر ثم يرفع، وقد يكون مع الرفع. عندنا ثلاث حالات معروفة للصلاة. قال ثم يرفع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يشير إلى حديث وائل ابن حجر، وفيه كلام وفيه ضعف، بل من حديث أبي حميد مكنا يديه من ركبتيه. أما التفريج ضعيف، أما لفظ التفريج بهذا اللفظ ضعيف، أما تمكين اليدين من الركبتين حديث أبي حميد ثابت، حديث أبي حميد هو الثابت. أما حديث وائل ابن حجر أنه فرج بين يديه، بين يديه ومد بين يديه في السجود، هذا الحديث تجده من حديث وائل ابن حجر منتقد ضعيف الطريق شيء، وقد دلس فيه كلام. قال ويسوي ظهره، يسوي ظهره أي بمعنى يسوي ماذا؟ ظهره في أثناء، يشير إلى حديث من؟ حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يسوي برأسه ولم يشخص ماذا؟ رأسه، أي بمعنى رأسه مع ماذا؟ مع ظهره مستويا. وهذه هي أكمل الحالة في الركوع. والواجب سيأتي معنا أن الواجب والموجزة ما دام من الركوع أن يكون الإنسان أقرب إلى الركوع، لكن هذه التسوية هذه مستحبة، هذه سنة الآن، هذه كلها من السنة عندنا. قال ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في حديث ليس في مسلم ولا إشكال فيه، وهكذا جاء فأما الركوع فعظم ماذا فيه الرب حديث عبد الله بن عباس، وجاء مصرحا سبحان ربي العظيم، فما حال ثلاثا وبحمده؟ قلوا سبحاننا، سبحان ربي العظيم ثلاثا وبحمده، هذه شاذة لا تثبت في حديث من؟ في حديث حذيفة، حديث حذيفة في مسلم ما في هذا الزيادة، خارج مسلم جاءت عن عقبة، جاءت عن عبد الله بن مسعود، وجاءت في بعض ألفاظ حديث حذيفة كلها ضعيفة، كلها ماذا؟ ضعيفة. فلفظة ثلاثا لم تثبت، ولفظة وبحمده أيضا لم تثبت. هذا قد نبهنا مع تخريج الأحاديث في مختصر صفة ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الواجب مرة، وما زاد على ذلك مستحب، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الواجبات. قال وهو أدنى الكمال، أدنى ماذا؟ الكمال ثلاثا، أدنى الكمال ثلاثا، وزيادة على ذلك أربعا خمسا إلى غير ذلك. قال ثم يرفع رأسه ويديه معا، من أين؟ لما يرفع من الركوع، لما يرفع ماذا؟ من الركوع. ثم يرفع رأسه ويديه ماذا؟ معا، أي يرفع رأسه، والصواب أن يقول يرفع رأسه أو يرفع ظهره. لو قال هكذا وهو راكع المصنف ماذا يقول؟ يقول يرفع رأسه، والصواب أن يقال يرفع ظهره، لأن الذي نزل الظهر، أن الصواب يرفع ظهره. ونعم قال ثم يرفع ماذا رأسه ويديه معا ويديه ماذا معا أي بمعنى إذا رفع من الركوع. حديث ابن عمر رفع يديه مع الرفع رفع يديه حدو من كبين حديث ابن عمر أو حدو ماذا الأذنين حديث ماذا مالك. قال قائلا سمع الله لمن حمده قائلا هذه ماذا المقالة يقولها أثناء ماذا إخوان الشروع أثناء الانتقال أثناء ماذا الانتقال عند الشروع ما يقوله هو قائل ولا يقوله هو ما زال في الركوع لأن أذكار الركوع تختلف عن هذا ماذا الذكر هذا من أذكار الانتقال. أما أذكار الركوع ما هي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لكن هذا ذكر الانتقال فيقول سمع الله لمن حمده عندما يشرع ماذا فيه القيام عندما يشرع ماذا فيه القيام. قال وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد أما إذا انتصب يأتي ذكر آخر يأتي ذكر ماذا آخر يقول ربنا لك ماذا ولك الحمد يا ربنا ولك ماذا الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد جاءت أربع ألفاظ جاءت أربع ألفاظ مثل هذا وهي من تنوع العبادات ينوع الإنسان العبادات في مثل هذا ماذا المقام ويزيد على ذلك ماذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. وهل أن يزيد نقول نعم أهل الثناء والميل أحق ما قال العبد إلى آخره للإنسان أن يزيد في مثل هذا ماذا المقام للإنسان أن يزيد في مثل هذا ماذا المقام. قال ومأموم ومأموم إذن هذا في حق من في حق الإمام وفي حق المنفرد في حق المأموم يختلف الحال الآن سيذكر الآن أن في حق المأموم يختلف الحال. قال ومأموم ربنا ولك الحمد أي لا تقول بعد الإمام سمع الله لمن حمده فتجمع بين التسميع والتحميد المؤتمن لا يجمع بين التسميع والتحميد هذا قول من جماهير العلماء هذا قول جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ماذا الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فظاهره أن المؤتمن لا يقول ما يقول الإمام أي لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي بالتحميد والإمام يجمع بينهما والمنفرد يجمع بينهما هذا قول جماهير العلماء في هذه المسألة ربنا ولك الحمد قال فقط قال ماذا فقط أي لا يزيد ماذا عليها. ها هنا تذكر مسألة عند ربنا ولك الحمد وهي أين ترجع الأيدي هل ترجع مسبرة أو ترجع اليمنى على اليسرى ونختم بهذه ماذا المسألة بعد الرفع من الركوع قبل الرفع من الركوع أين كانت اليدين قبل الرفع من الركوع كانت على الركب وفي أثناء السجود أين كانت الأيدي يسجد بينهما وبين السجدتين أو في التشهد أين تكون اليدان على الفخذين أو على ماذا الركبتين. طيب عندنا حديث سهل بن سعد عندنا حديث أبي حميد السعدي أو حديث ماذا نعم سهل بن سعد حديث ماذا سهل بن سعد قال أمر الناس أن يضعوا ماذا أيمانهم على شمائلهم ماذا في الصلاة أيمانهم على شمائلهم في الصلاة في البخاري أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم ماذا في الصلاة ماذا يشمل هذا الحديث كل الصلاة لو لم يأتينا حديث أنه يضع يديه على ركبتيه هذا خرج من العموم وهكذا في حال ماذا السجود هذا خرج من العموم وفي حال ما بين السجدتين نقول هذا خرج من العموم وإلا لقلنا أنه يضع اليمنى على اليسرى لو وضع اليمنى على اليسرى إذن هذه أفراد خرجت من العموم الأول وضع الركبتين والثاني بين السجدتين والثالث يعني ماذا في حال التشهد والرابع في حال ماذا الركوع. طيب بقي عندنا ماذا شيء في يتعلم الصلاة وهو القيام بعد ماذا بعد الرفع من الركوع أين يضع الإنسان يديه عموم الحديث يدل على أنه يضع اليمنى على اليسرى هذا العموم لأن هذا عندنا ماذا عموم فخرج من العموم هذه الأفراد بقي من لم يخرج يبقى ماذا في العموم بقي من لم يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يقول سهل بن سعد أمر الناس أن يضعوا من الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة أي إذا دخلت الصلاة اليمنى على اليسرى السنة اليمنى على اليسرى فلو لم يأتي يعني ما استثنى هذه الأفراد لقلنا لتضع لقلنا أن السنة أن تضع ماذا يدك اليمنى على اليسرى في كل حركات ماذا الصلاة لكن خرجت هذه الأفراد بالأدلة خرجت هذه الأفراد بالأدلة. فمن لم يخرج يبقى على عمومه فمن لم يخرج يبقى على عمومه فمعنى أنه إذا رفع من الركوع يضع اليمنى على اليسرى وهذا هو الصحيح هذا هو ماذا الصحيح لاستدلال بحديث وائل بن حجر يعني حتى يرجع كل عضو ماذا إلى لا في خلاف في خلاف في كلام نفس الحديث أما حديث سهل بن سعد في البخاري حديث سهل بن سعد بن الساعدي أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم ماذا في الصلاة. نقول الوضع الأول لا يختلف عن الوضع ماذا الثاني عن الوضع ماذا الثاني، هذا الأقرب، هذا الأقرب النوع. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه المسألة قال الأمر واسع، لأن بعض الناس يظن أن هذه المسألة حادثة، بعض الناس يظن أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع يظن أن هذه مسألة أحدثها العصريون، ما كانت معروفة عند السلف. يقول جاء عن الإمام أحمد أن سئل عن هذه المسألة قال إن شاء ضم وإن شاء أسفل، أي بعد الركوع، إن شاء ضم وإن شاء ماذا أرسل يديه، لكن الأقرب أن يضع اليمنى على اليسرى لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عند السؤال يا أخوان الأشكال كيف إذا كان ماذا الجهر جهرة، لا ما يسجد بالنسبة للسجود له، لا بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر أحيانا في صلاة الظهر في صلاة العصر، كان يسمعهم الآية أحيانا الآيتين يجهر بالقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول لعل استهون أو لعل يريد أن ينبه غافلا أو لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعمد هذا الفعل أنه يصلح أن يجهر الإنسان، فذكروا احتمالات، ذكروا احتمالات كثيرة على هذا الجهر في إحدى صلاتي العشي لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثلاثا هذه شاذة ما ثبت ضعيف، لكن لو قال الإنسان ثلاثا أربعا خمسا لكن تقيدها أنها جاءت في حديث ثلاثا ما جاء الحديث ما ثبت، أو سأتي معنا في الأركان أن من أركان أو من الواجبات أن يقول الإنسان سبحان الله مرة واحدة ما زاد على ذلك مستحب، لكن التقييد بثلاثة جاء في حديث حذيفة، التقييد بالثلاث في مسلم ما في الثلاث هذه، خارج مسلم شاذة، وجاء من حديث عقبة وجاء من حديث عبد الله بن مسعود ما ثبتت، ما ثبتت ثلاثة ولا بحمدها أيضا ما ثبتت، ما في مشكلة. أنا أدري أنهم سيراجعون طبعا، هم اعتادوا أن يعني إذا لم يجاب في صلاة الصبح سيقول سبحان الله، بل ربما بعض العام سيخرج يقول هذه المطاعم قد جابنا الصلاة تحملنا كثيرا من هؤلاء المطاعم، يقول لك حتى صلاة الفجر إذا ما يريد أن يجرم فيها الله أعلم إيش أكل من دين هؤلاء، ربما يصرف من الصلاة ما يقول سبحان الله، الواحد ينتبه من هذه الأشياء لا ما يأتم الإثم ذا، لكن نقول خلاف السنة. لكن لو أتيت بفتنة قد تأثم الآن، أحيانا قد يترك الإنسان السنة من أجل تأليف الناس من أجل درء الفتن، قد تأتي بالسنة حتى تدرء الفتن، تجهر بالبسملة من أجل درء الفتن في المسجد، والعكس بالعكس، يعني كيف تأتي بالشيء المتعارف عليه، يرون أن هذه متفق عليها أنك لا بد أن تجهر، فكونك لا تجهر بعد أسبوع سبحان الله سبحان الله وأنت ما تجهر، لما تنتهي من الصلاة تقول يجوز هذا الفعل، يقولون لك هذه المرة إن شاء الله تصليت من الفجر مرة ثانية لا تأتي المسجد، الثاني ما تشوف بالمسجد العامة عندهم عجائب، راح يتنبه الأشياء الغريبة على العامة على قد تكون من السنن أو من المستحبات لا يفعل هذا الإنسان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك حد من البيت مراعاة للصحابة الذين هم حديث عهد الإسلام، هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه راعي الحل المصالح الناس. ها كيف إذا جعلها عادة ويستمر دائما ما يجهر هذه قد اتخذها سنة ودخل في البدعة، هذه اتخذها سنة ودخل في البدعة. هذا أيوة تلزمه ماذا بين السجدتين، قد جاء الوضع، قد جاء الوضع أنه يضع يديه إذا جلس عموما، إذا جلس وضع كفيه على ركبتيه ولا فخذيه، أين العموم هذا؟ فما في ما بقي محهم إلا هذا بين السجدتين، نقول يشمل عموم الجلوس في الصلاة، يشمل عموم الجلوس في الصلاة. الله أكبر. طيب رحمه الله.